لك نجمي وحطك فيها أهلا وفيي. أهلا وفيي بس الكلمة اللي بتحبيها إلك هي. أهلا وفيي طال النجمة حطك فيها أهلا وفيي. الكلمة اللي بتحبيها اللي كي لكن انت برج كبير وسرك اغمق من هالبيت حيرتيني ويمكن لا لا لا حق علي اطمعتي فيه. قلبي بيك وضمك خبيك من الغرب من عينين اللي حواليك عمر قلع بابا قلبي وعينيك تغيب بعيني وعينيك تغيب بعيني وعينيك تغيب بعيني وعينيك تغيب بعيني وعينيك تغيب بعيني فيها لو في لو في بس الكلمة اللي بتحبيها قلك لو في طال النجمة حطك فيها لو في الكلمة اللي بتحبيها اللي كي لكن انت برج كبير سرك اغمق من هالبير حيرتيني ويمكن لا لا لا حق علي طمعت فيه